العقبة الرابعة من عقبات طلب العلم والسير إلى الله والعبودية لله أن الإنسان يحس بعد سنوات أنه لم يستفد من طلبه للعلم، أو لم يستفد من قراءته، أو لم يستفد من حفظه للقرآن، أو لم يستفد من عبوديته، أو أنه إلى الآن لم يحقق بعض أعمال القلوب التي يقرأ عنها في آثار السلف بين يديه. وهذه الشبهة يتسلط بها الشيطان على قلب الإنسان المؤمن ليوصله إلى عدة نتائج خطيرة. أولها وأهمها عند الشيطان أن يقطع هذا المؤمن عن العمل، فيقطعه عن طلب العلم، ويقطعه عن العبودية، ويقطعه عن المساهمة في الدعوة إلى الله، ويقطعه عن الخلوة بالله، ويقطعه عن أعمال القلب، نتيجة لأنه أحس أنه لم يستفد. وإشكالية هذه النقطة أن الإنسان يختبر نفسه، بمعنى أنه بعد سنوات يحاول أن يسترجع بعض المتون فلا يستطيع، يحاول أن يسترجع بعض المسائل فلا يستطيع، يسأل عن مسألة فقهية درسها وهو يذكر أنه درسها فلا يستطيع الجواب، أو أنه يجد من غيره ضبطا أكثر من ضبطه هو، وفقها أكثر من فقهه هو مع تقارب السن أحيانا، فنتيجة لذلك يتهم نفسه بأني لم أستفد وأنه ضاع عمري. ولهذا تختلف أحوال من يقعون بهذه الشبهة.